الحمد لله. أسهل ما تفعل بعض الأمهات للتخلص من إزعاج طفلها أن تتركه مع الألعاب الإلكترونية. أبحاث الغربيين تقول أن نصف قطر دائرة حركة الطفل تقلصت من 1970 إلى الآن 90%، وسلوك عدواني يقتل كل من أمامه هكذا في اللعبة، وتوحد وعزلة عن من حوله، وكذلك أمراض في العينين والجهاز العصبي، وإدمان مثل إدمان المخدرات. نحتاج إلى بدائل، نحتاج إلى تحديد المدة، ونحتاج إلى اختيار الألعاب المناسبة.